وليس ذلك إلا لمؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الأحباب، فلما كان الإنسان عموما في هذه الحياة شاء أم أبى معرض للمصائب والبلايا والرزايا والمحن والإحن، ما كان هذا شأنه؟ أمرنا الله عز وجل بالصبر ورتب على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصابرين. قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا حال الإنسان معرض للمحن والإحن والبلايا والرزايا، لكن إن هو صبر واحتسب وفوض الأمر إلى صاحب الأمر جزاه الله عز وجل خير الجزاء. ولذلك قال ربنا جل وعلا عقب ذلك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ربنا جل وعلا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولأسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا حال الإنسان شاء أم أبى يتقلب بين سراء وضراء، وبالتالي بين شكر وصبر. والصبر في اللغة معناها الحبس والمنع والكف، وفي الشرع معناه حبس النفس وكفها ومنعها عن التسخط والجزع عند نزول البلاء. والصبر أيها الأحباب أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. هذه أنواع الصبر. أولا الصبر على الطاعة. كيف ذلك وما معنى ذلك؟ الصبر على الطاعة معناه حمل النفس على تحمل مشاق التكاليف من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك مما يشق على النفس. إذ لا شك أن في بعض التكاليف مشقة، في بعض العبادات مشقة تحتاج إلى حمل النفس على تحمل تلك المشاق، أن تأتي باكرا وتشهد الصبح مع جماعة المسلمين هذا يشق على النفس، أن تحج هذا يشق على النفس، أن تخرج نصيبا من مالك تبتغي به وجه الله عز وجل هذا يشق على النفس. وقل ذلك في سائر العبادات والطاعات فيها نوع مشقة. والنفس البشرية من طبعها أنها ميالة إلى الدعاء، ميالة إلى النفور من التكاليف، ولذلك كان لزاما على المؤمن أن يأخذ بخطامها، لا بد أن يأخذ بزمامها، لا بد أن يكبح جماحها، أو لا بد أن يحملها على طاعة الله عز وجل. ولذلك قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته معه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، صيغة مبالغ، أمر بالعبادة وأمر بالاصطبار عليها. وقال ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا أمر بالصبر والمصابرة، صيغة مبالغة. إذا فهذه النفس لا بد من حملها على الطاعة، وهذا يحتاج إلى صبر. هذا هو الصبر على الطاعة، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى ترويض. لذلك قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنوع الثاني صبر عن المعصية. النوع الأول الصبر على الطاعة، والنوع الثاني الصبر عن المعصية. ما معنى ذلك؟ معناه أن يكبح المسلم جماح هذه النفس، أن يمنعها، أن يحبسها، أن يأخذ بخطامها، أن يزمها، أن لا ترتع في المعصية. لأن النفس البشرية مجبولة على حب الملذات حتى وإن كانت محرمات، ولكن عاقبة ذلك وقيمة، كما قال القائل: وتفنى لذاذة من ذاق صفوتها من حرام، ويبقى السوء في مغبتها، ويبقى الإثم والعار، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فالنفس ميالة إلى الشهوات وإلى الملذات المحرمات، كما قال ربنا جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. معروف هذا الأمر بشهادة الشعور النفسي لكل واحد منا. النفس البشرية تميل إلى المعصية، وبالتالي فتحتاج إلى كبح جماحها، كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. تشبيه بديع عجيب، شبه النفس البشرية بالطفل. الطفل هذا إذا أهملته وتركت فطامه وما قطعتلهش الرضاع، فإنه لا يترك الرضاع ويشب على الرضاع. هكذا النفس البشرية إذا لم نخطمها وخطامها يكون بكبح جماحها على المعصية، إذا لم نجاهد أنفسنا على ترك المعصية، إذا لم نصبر على ترك المعصية، فإنها ترجع في المعصية وتألف المعصية، وبالتالي يصعب أن نزيحها من تلك المعصية. والنفس كالطفل إن تهمله شبة على حب الرضاع، وإن تبطمه ينفطم. إذا تحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى مجاهدة، كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنوع الثالث من أنواع الصبر صبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. هذا لا يخلو منه إنسان، كل إنسان معرض للبلاء مؤمنا كان أو كافرا، كل إنسان معرض للمصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان قد يبتلى في بدنه أو في أهله أو في ولده أو في أحد أحبابه، فالبلاء لا بد منه والمصائب لا بد منها، فتحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حبس النفس، تحتاج إلى منعها من التسخط والجزع عند نزول البلاء. صبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة إذا حققها المسلم في حياته نال الظفر وحاز النصر، والمخبر بذلك هو سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واعلم أن النصر مع الصبر، فالصبر كالصبر مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. وأحرام بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع الأبواب أن يلج. فهذا من الوصايا التي اتحفنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن النصر مع الصبر. نقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه الوصايا الجليلة والدرر العظيمة إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء إلى ذلكم الحين. الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة شاهدة لنا لا علينا، مجالس حفها الملائكة وتستغفر لها الحيتان في جوف الماء والنمل في جحرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.